علمهم بالفقه بالفقاهة والاجتهاد. وهذا الشرط اعتبره جملة كثير من علماء السنة أيضا في الوالي أن يكون فقيها مجتهدا، وهو الشرط المعروف عند الزيدية، اشترط أن يكون مجتهدا شجاعا قائما بالسيف من بني هاشم أو قرشيا كما سيأتي. على أي حال فاشترط الاجتهاد، ونحن قلنا إنصافا المراجعة إلى الأدلة تكفي لذلك، بما أنه لتكميل البحث بعض المعاصرين استدل لاعتبار الاجتهاد الفقهاء بعدة من الآيات، منها قوله تعالى: أفمن يهدي الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى. لكن طبعا الآية المباركة واضحة في مقام الإرشاد والهداية وتبيين الطريق وليس في مقام المنصب. منها قوله تعالى: إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. قالوا زاده بسطة في العلم بمعنى يعني اعتبار الاجتهاد، وهذا غريب. أما القضية في واقعة معينة في قضية باصطلاح طالوت وبيان مواصفاته بأنه إنسان صالح لهذا الأمر، لا يستفاد من اعتبار العلم بمعنى الاجتهاد الموجود عندنا اصلا، بلی بعید. مضافا الى انه اعتبار الجسم فيه، لم يقول احد انه يعتبر ان يكون جسيما مثلا. على ان كيف ما كان، ومنها قوله تعالى: هل يستوي الذين يعلمون الذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب. تمسك بهذه الايه المباركه، وهذه الايه ناظره الى مقام المفاضله بينه، وانه ذاتا هل يستوي الأعمى والبصير فيعتبر أن يكون أعمى، لا يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات والنور. فليس المراد من يستوي هنا مقام المنصب الاجتماعي وهي الولاية، نظرة إلى أنه في وجدان فرق بين العالم والجاهل، الفرق واضح. إنما الكلام أن الشخص المتصدي لأمور المسلمين مثلا لابد أن يكون فقيها، هذا لا يستفاد منه، مضافا الى ما ذكرنا امس من انه بعض الروايات والآيات المشتملة على العلم تشمل العامي اذا كان اجتهاده صحيح، علم يعرف وظيفته. هل يستوي الذين يعلمون الذين لا يعلمون، حتى العامي تشمله. هناك العامي من لا يعرف وظيفته، لا يراجع الرسالة العملية ولا لا يعلم، ومنهم من يراجع الرسالة العملية ويعرف وظيفته فهذا يعلم. فهل يستوي من يعلم معه؟ خب معلوم، لكن لا يستفاد من هذا لابد أن يكون المنسوب لأمور المسلمين عالما وبنحو الاجتهاد. أتعجب أن هذا القائل ليس غرضنا التعرض بكل الروايات والأدلة، على أن إنصافا من هذه الأدلة روايات الثلاث استفادة الاجتهاد والفقه بالمعنى المصطلح في الوالي والمتبلي جدا غريب. ثم لا اشكال في اصل المطلب اجمالا، یعنی من يكون عالما و خصوصا في الحكومه الدينيه، من يكون عالما يتبين له الطريق يتبين له الحق. اصولا المجتمع الانساني قائم على هذا الاساس، يعني بمعنى انه يقولون ان الانسان عليه ان يكمل نفسه بالعلم، تكميل النفس واستكمال النفس بالعلم. لماذا؟ لأنه في حياة الإنسان ترد على الإنسان الشبهات المشاكل، إذا كان عالما يعرف مصير حياته. نفرض ذلك في الأمور البسيطة، يريد يشتري مثلا برتقال أو يشتري جبن أو خبز، خب يشتري، لابد أن يكون عالما، هذا صحيح سالم ليس فيه عيب، هذا مفيد. إلى أن مسألة البيت، إلى مسألة الزولية، افرضوا سيارة، مسألة كل هذه الأمور في حياة الإنسان متعارف أن الإنسان يكون على بصيرة من أمره. مثلا ابنه مريض يؤدي إلى طبيب باعتبار أن الطبيب على بصيرة، فالرجوع إلى العلم بمعنى الانكشاف ووضوح الأمر، هذا أمر فطري في حياة الإنسان. مثلا إذا في ليلة مظلمة لا يدخل غرفة، أو دخل الغرفة جعل يده على شيء لين لا يأخذ ويحتمل أنها حي، اذا دخل غرفه مظلمه خصوصا سرداب وخصوصا مثلا فيها رطوبه زائده وخصوصا فيها سابقا بعض الحيوان فيخاف ان يكون فيها العقارب والحيات، هذا شيء متعارف في حياه الانسان. او سرداب مكان مظلم يخاف ان يكون فيه بئر يقع فيه. الغرض من العلم هو هذا، الغرض من العلم يتنظر له الواقع، ينكشف له الواقع، لا يشتبه الحمل بالمحيه، لا يشتبه الخنفساء بالعقرب مثلا، لا يشتبه الطريق بالبئر مثلا، الطريق مثلا اللي غرفه فيه زجاج مثلا يؤثر في مثلا في اعضاء بدنه. فهذا امر متعارف في حياه الانسان لا يحتاج الى البيان ان الانسان. ولذا سياتي ان شاء الله تعالى المشاوره الوارده في الروايات يراد بها هذا المعنى. سابقا شرحنا و نشرح فيما بعد، عندنا نظام شورایی و عندنا اساس المشوره و المشاوره و شور مع الناس. هذا الذي في فضله روايات كثيره يزيد في العقل، هذا في الشور في المشاوره. و هذا مرجع الى هذه النقطه، مرجعه الى ان الانسان لما يستشير الاخرين يتبين له الحق، ينكشف له الحق، لا يشتبه عليه المضر مع النافع، الحق يتبين له. وهذا اصولا سيرة عقلائية في كل عمل يقدمون عليه، عليهم ان يسعدوا درجة احتمال الاصابة ويضعفوا درجة احتمال الخطأ. اذا راجع الى طبيب واحد احتمال الصواب فيه 70%، اذا راجع طبيب ثاني نفس الكلام يصير 80%، طبيب ثالث 90%. فالمشاوره لرفع درجات احتمال الاصابه. وهذا ليس يختلف عن نظام الشورای. نظام الشورای مساله اجتماعيه، به اصطلاح اليوم في علم الحقوق يدرس من حقوق المجتمع. النظام الشورای مبنى عدم ولايه شخص على شخص. النظام الشورایی، النظام الشورایی مسئله اجتماعیت حکومیت لا ربط لها بالمشاوره. مع الاسف رأيت في كلمات الكثيرين ذكروا روايات المشاوره و اثبت الشورا. الشورا النظام الشورایی الذي يثبت بالمشاوره فقط لرفع درجات الاحتمال، ليس في منصب، ليس امر حقوقي. نظام الشورایی امر حقوقي مبنى لا سلطة لأحد على أحد، فكل واحد يقرر حياته. وبما أنه يؤدي إلى الفوضى فعلاجه أن يختار أشخاص يفوض المجتمع أمورهم إليه، وبما أنه على يصير فيه الخلاف فيأخذ بالأكثرية. فأصل النظام الشورائي أصله عدم الولاية. ولذا ذكرنا وسنذكر إن شاء الله تعالى اصل النظام الشورایی يختلف مع نظام ولاية الفقيه، لانه بناء على ولاية الفقيه ولاية موجوده، فرق بينهما. بما ان الفقيه منصوب من قبل الامام، وهذا كنظام اجتماعي غير مذهب المشوره. والا الان تعلمون في الحكومات الملكيه الموجوده، افرض مثلا في السعوديه ايضا مجلس استشاره موجود، استشاره شيء والنظام الشورایی شيء اخر. النظام هناك ليس شورائيا، الأمير معين ثم بلده وأخيه إلى آخر النظام حسب ما يعين الأمير، هذا ليس نظام شورائي. لكن الأمير له مجلس استشارة 60 شخص 100 شخص يستشيرهم في الأمور. فرق بين النظام الشورائي والاستشارة. اونجا بساط شورا چون عده زیادی واجد یک رأی هستن، یک خصوصات هستن، در یک درجه هستن، از عده تقاضا میکنن. اون غیر از نظام شورایی مصطلحه، بازم رهبری معینه فقط در یک مجموعه، گاهی در یک فرد گاهی در مجموعه. علی که به مکان انشاءالله نقرد ما انان تعرف در روایت الاستشاره، استشاره و مشاوره و شور شیعون النظام شورایی شیعون آخر او النظام شورایی حسب قواعد اللغة العربية. مصطفى مصطفى في النسب يا أنت الكرسي في بعد النسب قال فشوربي هو شورا شوربي بصيغة صحيح عربي، شورا هي بصيغة على خلاف القاعدة، قاعدة تقتضي شورا مثل مصطفى مصطفى. الألف المقصورة تبدل بابا في باب النسبة، مرتضى مرتضى بی عیسی عیسی بی الاخر عیسی هم صحیح هون لیکن علا خلافه علا که مکان ایز غرضه دخول ماذا فی کتاب سیوتی به اصطلاح نفل الفیه فی بحث نحو مذکور فی بحث صرف علا که مکان فالذی اريد ان اقول هنا استشار شی و نظام اجتماعی شی و آخر فهی نیدن هذه الآیات المبارکه من قبیل تأکید علی العلم و علی نورانیت العلم و هذا صحیح امر و غلالی کما ای واحد یعطا له صلاحیه اکثر من صلاحیه کما فی صلاحیات نفسه فی امور نفسه لابد ان یکون علی بینت من امره. خب اذا اعطی له ادارت عشرت اشخاص خب لابد ان یکون علی بینت من امره. اذا اعطی له ادارت المجتمع یعنی العرف لا یرا فرده کما انه فی امور فرده کل اقدام لا بود ان یکون علی بینت حتی لا یختلف علیه الضار بالنافع و المعذی بالنافع و الصحیح بالصحیح فی الامور الاجتماعی هم کدانه لابد ان یکون علی بصیرت من امر المجتمع و الدرجه الاولى بما انه الى الان بنینا علی ان النظام نظام اسلامی و الحکومه حکومه دینیه لابد ان یکون علی بینت من امره فی امر الدین حتی یعرف ان المجتمع متى یخرج من الکمال حتی یعرف مثلا ان هذا النحو مثلا من الموسیقى الموجود مثلا حالیه حلال ام لا سبب لکمال المجتمع ام لا هذا الحجاب صحیح ام لا ذاک شیء صحیح لابد ان یکون علی بصیرت من امر الدین حتی یستطیع ان یطبق امر الشریعه علی جمیع افراد المسلمین و جمیع الحالات و جمیع المراتب التي یبتلا بها. فلذا نستطیع ان نقول وجود الاجتهاد به هذا المعنا امر عقلائی قبل ان یکون القضیه تعبدیه. بعید ان نلتزم ان نعطی زمام امر المسلمین بید شخص ثم في كل مسألة يسأل غيره ماذا يقول الغير جعله جدا بعيد. ولذا الظاهر من عند علماء أصحابنا يعتبر في الحاكم أن يكون مجتهدا أن يكون فقيها. ما الفرق بين الفقيهين أو بين حتى المقلدين الأدلة موجودة الروايات موجودة أو الفتاوى موجودة كما يرجع الفقيه إلى الروايات حتى يجيب هذا يستوى عليه نظر في حلالنا وحرامنا وعرف عنه. الامام يقول انظروا الى رجل منكم نظر في حلالنا وحرامنا على العامية هذا بناء على انه قضية خاصة بالتحكيم ليس قضية خاصة عام حسنا يصدق عنوان نظر حلالنا وحرامنا وعرف احكامنا انصافا شمول هذا العنوان للقاضي ولو قال به صاحب الجواهر في باب القضاء لكن انصافا بعيدا الانسان عنده تأمل واضح. ولو في منطقة في قم الآن مستقلة في قم بهم ألف فقيه الآن كيف نهتدي تقدم الكلام في أن هذا مأخوذ من أهل سلف الوجود فلا يقع فيه صعب. لا فهم شو نرجحها بين هذول الفقيه من هو الأولى اللي نرجع له الفقيه اللي صار هو تصدى لذلك وقبل بين الناس يرجح نفس القضية مع بني العباس والأمويين أي واحد يسبق للسلطة وما لحق مشكلة بني عباس في نفس المصالحين لا على فرض صلاح على فرض انه منصوب بالنسبة الى الخلافة الكبرى الرواية الادلة النقلية والعقلية عند الشيء انه تعين من الله المشكلة معهم من هذه الجهة المشكلة معهم من هذه الجهة انا اقول المشكلة الان مع الائمة انتهت مع الفقهاء الفقهاء الكل معينون على درجة واحدة وبمستوى واحد والوصف لكل فقيه يصلح أن يكون ولي. خب خير والله بعد بحث لأنه اليوم آخر يوم أقل ثم ذكرنا سابقا في بحث الاجتهاد في يعني في فقيه الذي مقلد يرجع إليه في التقليد أن بعضهم حاول أن يذكر من مجموع الأدلة يعتبر إضافة إلى كونه مجتهدا أن يكون أعلم أيضا فلا يتصدى للولاية على الشيعة إلا الفقيه الأعلم ويمكن أن يستشهد لهذه المسألة بعدة روايات كما أنه استشهد بالفعل بعضهم بهذه الروايات منها طائفة كثيرة من الروايات ورد فيه التصريح بالأفقه والأعلم مثلا جاء في نهج البلاغة أيها الناس إن أحق الناس بهذا الأمر أقواهم عليه و اعلمهم به امر الله فی احق هنا به معنا المتعین لا معنا الاولا فإن شغب شاغبون استعتب فإن أبا قوتل من قيد في الكلام واضح المراد هذا المعنى. في نهج البلاغة من هذا الكتاب الجزء الأول المرة نقرأ صفحة 302 يذكر بعض الكلمات ابن أبي الحديد، لا حاجة إلى ذكر هذه الكلمات. جاء في كتاب سليم بن قيس: أفينبغي أن يكون الخليفة على الأمة إلا أعلمهم بكتاب الله وسنة نبيه. ثم وقد قال الله تعالى: فمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع، وقال: وزاده بسطا في العلم أو أثارة من العلم. الإمام استشار بهذه الروايات ظاهرا لإثبات أنه أصولا من يكون بهذا أولى من غير الله أنه منسوب. وقال رسول الله: ما ولت هذه الرواية عن رسول الله جدا معروفة، أمة قط أمرها رجلا وفيهم أعلم منه إلا لم يزل أمرهم يذهب سفالا حتى يرجعوا إلى ما تركوا. هذه الرواية جدا بأسانيد كثير نقلت عن رسول الله، هذا سند في كتاب سليم. وفي كتاب المحاسن: من أم قوما وفيهم أعلم من أو أفقه من لم يزل أمرهم في سفال، يعني في خسران، إلى يوم القيامة. هذا متن آخر. في كتاب أمال الشيخ الطوسي بسنده عن الحسن بن علي عليه السلام في خطبته بمحضر ذاك الخبيث معاوية قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ما ظلت أمة أمرها رجلا قط وفيهم من هو أعلى من إلا لم يزل أمرهم يذهب سفالا حتى يرجع إلى ما تركوا. هذه الرواية بناء على هذا صدر من الإمام الحسن أمام معاوية. أما تلك الروايات عن أمير المؤمنين في بعضها مباشرة عن رسول الله. استظهر من هذه الرواية أنه الولي. بعد أكو روايات، أنا الآن أجيب الجواب حتى بعد لما أقرأ الروايات تبركا. نحن ذكرنا أنهم ظاهرا أصحابنا، يعني من ذكر هذه الروايات للدلالة على أن الوالي لا بد أن يكون أعلم، ذكروا هذا الناس مستغلا ومنفردا عن بقية كلمات رسول. أنا في تصوري أن هذا الكلام صدر من رسول الله بلحاظ كلام آخر صدر منه تطبيقا، يعني لا بد أن يلاحظ مجموع الكلام. هذه رواية مطلقة كبرى: ما بلت أمة أمرها قط رجلا وفيهم من هو أعلم من إلا ذهب أمرهم سفالا، هذا بصورة كبرى. وأما الصغرى جاء في طائفة من الروايات في حديث الثقلين وغيره قال عليه السلام: كتاب الله وسنة أهل بيت إلا أن يقول: ولا تعلموهم فإنهم أعلم منكم. أنا أتصور أن أمير المؤمنين تمسك بها العبارة، الإمام المجتبى تمسك بها العبارة، أن رسول الله قال: لم يذهب أمرهم لم يذهب أمرهم، يعني مراد رسول الله أن نحن الأعلم. أمام الحسن لما يتكلم أمام معاوية: يعني أنا أعلم، كيف أنت تتولى أمور المسلمين وأنا أعلم منك؟ فإذا أنا أعلم منك كيف أن الرسول قال: ما بلت أمة قط أمرها رجل فيه؟ فحينئذ من المحتمل قويا والعلم عند الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه الروايات المباركة ناظر إلى أهل البيت سلام الله عليه وسلم. ويؤيد ذلك نحن ذكرنا أن لغة الأعلم تأتي بعدة اعتبارات مو باعتبار واحد، لأن العلم واقعه نور، فالأعلم يعني أزيد نوران أكثر نوران، والأكثرية في النور تتصور بعدة عنايات لا بعناية واحدة. منها يعني من جملة العنايات أن يكون مبدأ العلم عند أحدهما صحيحا دون الآخر، ففي الواقع المراد بالأعلم يعني هو العالم حقيقة، عرفا يقال له أعلم. مثلا أبو حنيفة يقول: أنا أفسر لك القرآن، أنا أبين لك أحكام الله تعالى، ويستعمل القياس، يقول: الحكم الإلهي في هذا المورد كذا حسب القياس. الأئمة عليهم السلام يقولون: نحن أعلم، يعني نحن نبين حكم الله على واقعه على حقه. فالمراد من أن أهل البيت أعلم لا أن أهل البيت مثل أبي حنيفة يقيسون لكن قياسه فيه دقة أكثر، لا، أصلا مبدأ العلم عندهم يختلف عن غيرهم. ف فالأعلم إنما يذكر الأئمة في قبال غير الأئمة يراد به هذا المعنى، يعني ذاك باطل وهذا صحيح، ذاك الذي يقول هذا حكم الله هذا الفقه الإلهي هذا باطل، الذي نحن نقول حكم الله هذا هو الصحيح. ولذا قلنا إذا كان الاختلاف بين الأعلم وغير الأعلم من هذه المثابة يجب تقييد الأعلم، وهذا النحو من الاختلاف في العلم بين فقهائنا لا يوجد. يعني الآن ليس عندنا فقيهان أحدهما يستعمل قياس الآخر يرجع لكتاب السنة، لا ليس هم كذلك، كلاهما فقيهان مجتهدان يرجعون بحسب القواعد المقررة. ولذا نحن قلنا الأعلم بمعنى صحة العلم وحقية العلم وأنه مطابق مع الواقع، هذا من خصائص أهل البيت سلام الله عليه وسلم. ولا تعلموهم، لاحظوا التعبير، ولا تعلموهم فإنهم أعلم منكم، يعني كل ما تتصورون أنه علم بالقياس إليهم لا شيء، هم أعلم، يعني هم الحق. اللهم أدر الحق مع علي حيث دار. فالأعلم هنا يريد به هذا المعنى. ولذا بما أنه جعل عليه السلام أهل البيت أعلم من غيرهم، أمير المؤمنين لم يتمسك بهذه العبارة، الإمام الحسن لم يتمسك بهذه العبارة، وسيأتي إن شاء الله تعالى الإمام الجواد لم يتمسك بهذه العبارة، يقول لعمه أخو الإمام الرضا يا عم اتق الله فإنه يوم القيامة تقف بين يدي الله تفتي في الأمة من هو أعلم منك. يعني نلاحظ أن أهل البيت كانوا يأكدون على أنهم أعلم من غيرهم في الإدارة في الفتية، والأعلم هنا يراد به أنهم منصوبون من قبل الله، معصومون بالله، فالله يعلمهم ولذا لا يحتاج إلى تعليم أحد. هذا الذي يستفاد من الرواية، وهذا الأعلم الآن بين فقهائنا لا يوجد، ذاك المعنى لا يوجد. تصور جملة من أصحابنا مثل هذا المعاصر أن هذه الروايات ما ولت أمتون، يعني أي وال كان، لا مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أي أعلم كان، لا، يعني ليس للأمة أن يختاروا شخصا مادام الأعلم موجود وهو عليون، أي إنسان يختارون غير عليون على باطل بلا فرق دلالة، ليس الكلام أي إنسان يختارون غير الحسن بن علي على باطل، أي إنسان يختارون غير جعفر بن محمد على باطل، سواء كان إماما حاكما، سواء كان فقيها، سواء كان راويا محدثا، لا فرق فيه، كل ذلك منزلة واحدة. فالمراد من الأعلم هذا المعنى، وما ورد في الروايات الدالة على الإمارة أمرها إدارتها ولد الولاية المراد بها أيضا هذا المعنى. وتقييدها ممكن، يعني يمكن هم تبقى على أطلاق هذه الروايات، الروايات الخاصة بعلم السلام عليهم خاصة بهم، وما هي عامة ومطلقة تشمل جميع الفقهاء، ليس في هذا المعنى. من أم قوما، يعني من صار إماما لقوم وفيهم أعلم من لم يزل، خب صحيح، لكن الآن و الآن هم نحن الشيعة في زماننا هذا يقولون أن الإمام هو المهدي صلوات الله وسلامه عليه والفقيه منوب عنه. ولذا في ذيل آية المباركة أطيع الله وأطيع رسوله وأولي الأمر قلنا لا نتمسك بهذه الأمر بهذه الآية لولاية الفقيه، لأن أولي الأمر في زماننا هو الإمام المهدي، ما يحتاج إلى اختياره، ما يحتاج إلى تعيينه. ولذا علينا دائما أن نلاحظ أدلة نيابة عنه، لا أصل أدلة الولاية بل خلاف للمسلمين، الخلافة والولاية العامة على المسلمين من شؤون الأئمة فقط ليس إلا، وفي كل زمان موجود، لكن قد يكون حاضرا وقد يكون مبسوط اليد وقد يكون غائبا إلى آخره. طبعا ثم ذكر عن تفسير النعماني وذكره عن محكم المتشابه، هما كتاب واحد اشتبه هذا القول. ثم في أصل لا نقرأ لأنه ليس رواية، قال عليه السلام الإمام الرضا عليه السلام الإمام عالم لا يجهل راع لا ينكل نام العلم كامل الحلم كامل الحلم مطلع بالإمامة عالم بالسياسة مفروض الطاعة قائم، واضح من سياق الإمام، الإمام المعصوم. ثم في الرواية الثامنة منها، أنا أقرأ الرواية سابقا، في رواية وصفه بالصحة محل كلام بعض الخصوصيات الآن الوقت لا يسأل، أن الإمام الصادق قال لعمر بن عبيد زعيم حركة الفكرية المعروف، اتق الله و انتم ایها الرهد فاتقوا الله فان ابي حدثني و کان خیر اهل الارض و اعلمهم بکتاب الله و سنت نبی، یعنی امام الباقر اعلم بارن ان رسول الله قال من ضرب الناس بسیفی و دعاهم الى نفسه و فی المسلمین من هو اعلم من فهو ضال متکلم. مراد بیا ضرب الناس بسیفی و دعاهم الى نفسه الخلیفه الامام المنصور و قلنا و من هو اعلم اعلم هنا یراد به هذا المعنى، یعنی علم صحیح. رواية أخرى من خرج يد الناس وفيهم من هو أعلم من فهو ضال مبتدع ومن ادعى الإمام وليس بإمام فهو كافر. هذا لا ربط له بمسألة الأعلم بين الفقهاء كما الآن محل الكلام. في تحف العقول من دعى الناس إلى نفسه وفيهم من هو أعلم من تكرارا بلي. ومن دعى الناس في اختصاص تكرارا في كتاب بلي سلیم ابن قیس ان رسول الله قال ما ولد امت رج قط رجلا قط امره امره و فیهم من هو اعلم من تقدم الكلام. في كتاب الاحتجاج عن امير المؤمنين بعد ان طلب البيعه منه لابي بكر قال انا اولى برسول الله حيا ميتا و انا وصيه و وزيره و مستودع سره و علمي و انا الصديق الاكبر و الفاروق الاعظم اول من امن به و صدق و احسنكم بلاء في جهاد المؤمنين و عرفكم بالکتاب و سنه و افقهكم في الدين. افقهكم مو ان علم امیر المؤمنین که علم هم مثل بین فقها نه الان نه که باطل و واضح حق الفرق منه نحن ذكرنا ان الاعلم و الافقه عرفن هم هكذا يلاحظ بلحاظ الماده نحن اطلقنا عليه بلحاظ المبدا و بلحاظ الماده، یعنی اصلا ماده العلم في هذا تختلف عن ذا و في هذا يجب تقليد الاعلم اعلم بهذا المعنى يجب تقليده. و اما به لحاظ الهيئه قلنا صورتين، صورتان الاعلم به معنى محيطون و غير الاعلم جديد الاجتهاد بعد في اوائل اجتهاده. قلنا في هذه الصوره ايضا السير العقلائي جاريه السير القطعيه على تقليد الاعلم. و الصوره الثانيه انه كلاهما مجتهدان تحلان عظيم الشان كل واحد منهما، لكن احدهما في جملة من المسائل أدب والآخر في جملة أخرى أدب من حيث المجموع نسبيا أحدهما أكثر. هذا قلنا لا دليل على تقليد الأعلم النسبي عبرنا عن، يعني فلذا الأعلم عندنا كما شرحنا ثلاث، أعلم بلحاظ المادة والمبدأ هذا يجب تقليده كأهل البيت في قبال غيره، أعلم بلحاظ الهيئة يعني مبدأ علمهما واحد الشيعة مثل علماء الشيعة في زماننا مبدأ العلم واحد لكن احدهما جديد الاجتهاد مثلا و الاخر لا متولع في الاجتهاد و بالفعل استنباط بالفعل عنده مو انه فقط قوه بالفعل استنبط جمله كثيره من ابواب الفقه فهو محيط بابواب الفقه و حينئذ ايضا تقليد الاعلم واجب. الصوره الثالثه انه لا كلاهما في درجه عاليه من العلم لكن احدهما نسبيا اعلى من الاخر. قلنا في هذه السورة لا دليل على تقليد الأعلم، يجوز تقليد كل منهما لا بأس بذلك. بعد ما أدري حاجة أكون أقرأ الروايات، هذه الرواية هكذا أولى الناس بأمر هذه الأمة أعلمهم بالكتاب أمير المؤمنين قال ما رواه ابن قتيبة بل يا معاشر المهاجرين لنحن أحق الناس به لأننا أهل البيت ونحن أحق بهذا الأمر منكم ما دام فينا الفقيه في دين الله العالم بسنة رسول الله. ما جاء في كتاب ابن القتيبة نفس المعنى تقريبا. نعم من أصح الروايات رواية صحيحة لعيسى بن قاسم، هذه الرواية شرحنا سابقا أوردها الشيخ الفلاني في باب الروضة، روضة شبيه النوادر. رواية ثانية قال عليه السلام انظروا لأنفسكم فبالله إن الرجل ليكون له الغنم فيها الراعي فإذا وجد رجل هو أعلم بغنمه من الذي هو فيها يخرجه ويجيب ذلك الرجل الذي هو أعلم بغنمه، يعني الإنسان الراعي يقدم من هو أعلم في غنمه، فكيف أنتم لا تقدمون الأعلم؟ نحن سبقا شرحنا مفصلا هذه الرواية صدرها في زيد وخروج زيد والمذاهب الأخرى التي كان يدعي له أهل البيت كان يقولون له الحق معنا مو كل واحد ادعى أنه على حق لكم أن تطيعوا وتقلدوا نحن أعلم بهذا الشيء. فالمراد بالأعلم الأعلم بلحاظ المادة إلى آخر الروايات التي أوردها في هذا الكتاب بعد لا نحتاج إلى أن نذكرها. إذن الصحيح في المقام كما نعم بقيت هناك روح أخرى نسيت أن أذكرها. في رواية عمر بن حنظله يقول فإذا اختلف قال عليه السلام خذ بما يبوله أفقههما وأورعهما في الحديث وأصدقهما. فاعتبر الإمام هنا وقلنا رواية عمر بن حنظله في القضاء والإفتاء والإدارة يعتبر أن يكون أفقههما، ولكن تقدم الكلام منا وأورعهما موجود في الحديث، ولكن وأورعهما وأصدقهما في الحديث. تقدم منا الظاهر أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه لم يكن بصدد مقام جعل قاعدة عامة لمعرفة التمايز ما بين الفقيهين المختلفين، وإلا لو كان في مقام هذه المعرفة لكان المناسب أن يذكر صور أكثر، أحدهما أفقه والآخر أورع، أحدهما أورع والآخر فقيه، يعني صور أخرى موجودة. ولذا نحن احتملنا والعلم عند الله أن مراد الإمام من كان أمره بينا شبيه المجتهد المطلق وغير المطلق الذي الآن ذكرنا، من كان أمره بينا أنه صاحب مزايا فقها أحسن من غيره، ورعا أورع من غيره، صدقا في الحديث أصدق، مجموعة المزايا متجلية فيه، مديرة مدير مدبر الأمور متجلية في أكثر من غيره، المراد هذا المعنى. لم يكن المراد دقيقا يؤخذ بالأفقه فإن كان غيره أورع يؤخذ بالأفقه، وهلو مجرب إلا كان يذكر الصور، من أن الإمام فقد اكتفى بصورة واحدة أفقه وأورع وأفقه مجموع الأمور، المراد بذلك من يكون ذا مزية واضحة باهرة، من يكون علمه وورعه وتقواه واضحا جدا يعرفه الكل، يعني واضح عند الناس أن هذا صاحب مزيته. فلذا التمسك بهذه الرواية أيضا لبيان الأفقهية في التقليد لا يصح فضلا عن الإدارة. حتى في التقليد احتمال عالمي موجود بخلاف الإدارة، وكيف ما كان المقدار المسلم من هذه الروايات أن الأئمة عليهم السلام فرضوا أمر الإدارة إلى الفقهاء أولا، هذا لابد أن يكون فقيها، غير الفقيه لم يفرض إليه، وهذا الفقيه إذا كان غيره أعلم، إذا كان غيره أعلم من مطلقا يعني مجموعة الصفات، أفقه الفقهاء بهذا العنوان هو المتعين. وأما إذا كان مثلا في درجة هو أفقه في درجة غيره أفقه في بعض الجهات هو أورع هذا أزهد غيره لا، الظاهر من كان متمكنا من الفقه بدرجة عالية يفرض إليه أمر إدارة الأمة والقضاء و باصطلاح الافتاء، ولو كان مع احتمال غير الافقه اعلم منه بالاداره لا مجموع الامور. واما اذا كان غير الافقه فليس من البعيد ان يلتزم بان الافقه هم يتعلم او يستشير الخبراء، اذا كان غيره ابصر منه باداره الامور يستشير لابد له من الاستشاره، باعتبار ان الظاهر انه من كان متميزا جدا يعني افقه و اورع و كذا متميز بعد من هذا جعل الشارع له الولایه. فاذا جعل اذا كان هو افقه علميا لكن غيره افسر ولكن لم يكن فقيها يستشير بآرائه، يعني في هذه المساله يجب على الفقيه دائما مراجعه ذوي الخبره والاختصاص. وصار الحكم بيد الحاشيه اللي تاثر عليه ليش تسوي حاشيه مع الوحده؟ هو حكم المشوره شو بيتعبر عنه؟ اهل المشوره غير الحاشيه، يعني اهل المشوره في كل شيء، الحاشيه دائما هو في كل شيء، اهل المشوره في مجال الحرب مع الحربيين، في مجال الثقافه مع المثقفين، في مجال الاقتصاد مع الاقتصاد. القرار بيد ما راح يصير، هو ما هو الا ان يصدر ويحكم بهذا القرار الاخير بيد المشير. لا يتشير إلا تأشفاء. أولا ثانيا الرجل لابد أن يكون خبيرا من قضاء الاجتماع جدا، قال المشير شيء لا يرجع للمجتمع يلاحظ المجتمع يلاحظ الآثار. الآن خب تعلمون في العالم كليا أي برنامج اقتصادي أي برنامج ثقافي يخطط وبعد التطبيق يطبق، ثم بعد التطبيق يلاحظون شهر شهرين الآثار المطلوبة، إذا ما حصلت الآثار يغيرون أنه إذا قال شيء بعد يمشي إلى أبد الدهر، هذا ما موجود في عالم السياسة الاقتصاد لا يوجد. لابد أن يكون الطرق الأغلائية المألوفة ويعتمد عليه حتى إذا كان غير خبير لابد أن يحصل له الخبر. لابد أن يكون يصل إلى درجة بعد. وبالفعل هكذا جملة من رؤساء الجمهور أول ما يجي على السلطة ليس له خبرة، لكن بعد 4 سنوات و3 سنوات يصير له خبرة واسعة. لابد أن يصير، لابد أن يصير في مجال الإدارة. ولذا قلنا إنصافا ليس من البعيد كما أن علمه يعني الفقهاء صورة مصغرة عن علم الإمام، علمه بالموضوعات الخارجية هم كذلك لابد أن يكون صورة مصغرة عن علم. وهذا لا يمكن إلا بالرجوع للخبراء. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.